لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقائدنا محمد بن عبد الله عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين أفضل الصلاة وتم التسليم. نحمد الله سبحانه وتعالى أن يسر هذا اللقاء المتجدد في شرح هذا الكتاب المبارك صحيح الإمام البخاري، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم وأن يجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله تعالى في من عنده. وأسأل الله تعالى أن يجعل مجلسنا هذا الذي اجتمعنا فيه، أسأل الله تعالى أن يجعله صلاحا لنا في ذرياتنا وثباتا لنا على ديننا وزيادة في إيماننا وبركة في أرزاقنا وقضاء لديوننا وإصلاحا لأحوالنا. وأسأل الله جل وعلا أن يشمل جميع إخواننا وأخواتنا في كل مكان بمثل هذا الدعاء وأن يستجابه الله تعالى لنا. كنا شرحنا معكم شيئا من الحديث 82 عن أبي بردة رضي الله تعالى عنه عن أبيه قال: قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: 3 يؤتون أجرهم مرتين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 3، ونحن ذكرنا شرح بعضهم لكن انتهى الوقت معنا، فلعلنا نكمل أن نعيد شيئا مما سبق ثم نكمل بالتفصيل الأشياء التي لم تشرح. قال: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. المعنى في قوله عليه الصلاة والسلام يؤتون أجرهم مرتين معناه أنه إذا صلى صلاة تحسب له بأجر صلاتين، لو صام في حياته 30 رمضان يحسب له بأجر صيام 60 رمضان، لو حج 5 حجج يحسب له كأنما حج 10 حجج ونحو ذلك، لو مثلا تصدق بصدقة واحدة تحسب له بصدقتين، يؤتون أجرهم مرتين. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء 3، أولهم قال: رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. الثاني قال: العبد المملوك إذا أدى حق الله فاتقى ربه وأحسن عبادته وحق مواليه من النصيحة والطاعة فله أجران. والثالث قال: ورجل كان عنده أمة، يعني جارية مملوكة كان عنده أمة، فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. هذا الحديث في عدد من المسائل، من أولها أن الذين يؤتون أجرهم مرتين ليس فقط هؤلاء 3، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحاديث أخرى فيها الذين يؤتون أجرهم مرتين. من هؤلاء قوله عليه الصلاة والسلام: من دعا إلى هدى كان له أجره وأجر من اتبعه، كان له مثل أجر من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. بمعنى لو دعوت إنسانا إلى الصدقة، قلت مثلا هذه العائلة فقيرة وهم محتاجون وكذا، فذهب وتصدق وأنت أيضا مثلا تصدقت عليهم، فإن لك الأجر مرتين، لك أجرك أنت ولك مثل أجر صاحبك الذي تصدق. لو قلت سبحان الله وبحمده مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: غرست له نخلة في الجنة، ثم علمتها أحدا من الناس فلك مثل أجره، فأنت تستطيع أن تدعو 10 من الناس إلى الإسلام مثلا، فإذا دخلوا في الإسلام وصاموا فلك مثل أجورهم، إن قاموا إن تصدقوا إن طلبوا العلم إن هم دعوا إلى الله تعالى أيضا فلك مثل أجورهم. وهذا فضل عظيم يدعو الإنسان إلى أن يبذل في الخير ما يستطيع في سبيل نشر الخير عند الناس. وفي الحديث الآخر أيضا: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وكذلك من الذين يؤتون أجرهم مرتين الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق، قال عليه الصلاة والسلام: فله أجران. الإنسان الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به، يرتل ويجود وسهل عليه التلاوة، هذا مع السفرة الكرام البررة. أما الذي يقرأ القرآن وهو عليه شاق في مشقة والحروف تخرج يعني بصعوبة وربما يعني يتعبه يقرأ واللسان ثقيل ومع ذلك يتعب نفسه لأجل أن يحصل على الأجر، هذا له أجران كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا ختم ختمة كأنما هي ختمتان، قال بعض العلم: أجر التلاوة وأجر المشقة. كذلك إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران. أنت عندما يأتي اثنان لتفصل بينهما، حتى لو كان مثلا من جيرانك أو لو كانوا أولادك مثلا أو بعض أقاربك، ليس شرطا أن تكون حاكما قاضيا أو مثلا أميرا أو ما شابه ذلك، أي واحد يحكم بين الناس هذا له أجر بلا شك، إمام عادل، هذا من السبع الذين يظلهم الله في ظله. قال: الحاكم إذا حكم فله أجران. إذا حكمت بين اثنين وفصلت بينهما الخصومة قطعتها وأصبت الصواب في حكمك فلك أجران، كأنما حكمت ليس فقط بين هذين الاثنين بل كأنما حكمت في قضيتك. وهذا تشجيع على أن الإنسان يحسن في حكمه إذا حكم بين الناس. كذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لهن أجران كما بين الله جل وعلا ذلك، ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين. وذلك أن زوجات النبي عليه الصلاة والسلام حرم عليهن أن ينكحن من بعده، يعني ما يجوز أنها تتزوج بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعضهن توفي النبي عليه الصلاة والسلام وهي شابة، ومع ذلك الحكم الشرعي أنها لا يخلفها أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا تتزوج. فكافأهن الله تعالى بأن جعل لكل واحدة من هؤلاء النساء من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جعل لها أجرين. الأول منهم من الذين ذكروا في الحديث قال رجل من أهل الكتاب، أهل الكتاب تطلق على اليهود والنصارى، قال رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه، آمن مثلا بموسى أو آمن بعيسى عليهما السلام وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم فله أجران. هذا الرجل علم أن الأنبياء الذين بعثوا من قبل بشروا بالنبي صلى الله عليه وسلم، ما من نبي بعثه الله قبل نبينا صلى الله عليه وسلم إلا حدث أمته عن رسولنا عليه الصلاة والسلام. ترى نوح مع أنه أول الأنبياء وإدريس وغيرهم من الأنبياء ما من نبي بعثه الله إلا أخذ الله عليه العهد والميثاق، لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأنت حي لتتبعنا كل الأنبياء. لكن نوح لبث في قومه المدة الطويلة ثم توفي ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. إدريس، صالح، لوط، هود عليهم السلام، الأنبياء جميعا، حتى عيسى عليه السلام رفع قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لوجوب اتباع عليه الصلاة والسلام ليس فقط الأمم مطالبة باتباعه بل حتى الأنبياء، لكن الأنبياء لو ظهر النبي صلى الله عليه وسلم ونوح حي لاتبع نوح شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن بقي بعد ذلك أقوامهم، بقيت أمة موسى عليه السلام، بقيت أمة عيسى عليه السلام، فلزمهم اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وبالمناسبة التبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم لا يزال إلى اليوم موجودا حتى في كتب أهل الكتاب. صحيح أن الإنجيل حرف لكن الإنجيل لم يحرف كله 100%، حرف أكثر، لكن لا يزال باقي في الإنجيل شيء من الحقيقة التي جاء بها عيسى عليه السلام، وكذلك لا يزال باقي في التوراة شيء من الحق. صحيح أن حرف أكثرها، والذي يدلك أن التحريف لم يقع عليها كلها إنما وقع على أكثرها أن الله تعالى لما ذكر تكذيب أهل الكتاب بنبينا صلى الله عليه وسلم قال في آخر الآية قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. إذا أنتم تكذبون أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي ائتوا بالتوراة اللي موجودة عندكم الآن اللي محرفة، تعالوا بها واتلوها، اقرأوها كلها وانظروا هل هو فيه ذكر محمد صلى الله عليه وسلم أم ليس فيه ذكره. فلم يأتوا بها. ولما جاء يوما أيضا بعض اليهود للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا عندنا رجل وامرأة وقع في الزنا نريدك أن تحكم بينهم، فقال عليه الصلاة والسلام ما تجدون الحكم في التوراة؟ قالوا نجد الحكم في التوراة أن تسود وجوههما ويطاف بهما، يعني بس يؤخذ من ما تحت القدر من السواد ويوضع كده على الوجه من باب الإهانة ويطاف به كنوع من الإهانة في السوق ويقال هذا فعل كذا وكذا وخلاص، وبعدين يذهب ويغسل ويعيش حياته. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحكم اللي بالتوراة؟ قالوا نعم، قال ائتوا بالتوراة. وكان موجود عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، فعبد الله بن سلام كان رأسا من رؤوس اليهود ثم دخل بعد ذلك في الإسلام، فهو كان يعني عالما من علمائهم، وأبوه أيضا كان عالما من علمائهم، وقد ذكرنا قصة إسلامه في مسرق. فجاء القارئ بالصحيفة بالتوراة وجعل يقرأ، ثم لما مر على الآية التي فيها الرجم للزاني المحصن فيها الرجم وضع أصبعه عليها وتعداها كأنه يتبع، فهو كأنه يتبع فوضع أصبعه يغطي الآية وقرأ ما بعدها. عبد الله بن سلام يعرف التوراة وقرأها مرارا، قال يا رسول الله مره فليرفع يده. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارفع يدك، يعني أنت تحرك أصبعك منذ أن بدأنا، ليش الآن وقفت الأصبع؟ ارفع يدك. فرفعها وإذا تحتها ما يدل على الرجم وقد غطى الكلمات التي تدل على هذا. نزلت بعد ذلك آيات في ذم ما يفعلون من كتمانهم للحق وغير ذلك. فالمقصود أن أهل الكتاب العادلون منهم إذا قرأوا في التوراة والإنجيل ونظروا في الوصايا الحقيقية لأنبيائهم علموا بأن أنبيائهم قد أمروا باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نبينا صلى الله عليه وسلم جاء بالحق والتوحيد الذي جاء به الأنبياء من قبل، وكما جاء في الأحاديث أنه قال عليه الصلاة والسلام أنا والأنبياء وإخوان علات ونحو ذلك، يعني مما يدل على أن دينهم واحد، أن الشريعة التي جاءوا بها في الأصل واحدة، لكن بعض تفاصيل الشرائع تختلف. إذن إذا أسلم واحد من النصارى، إذا أسلم واحد نصراني، فقل له أو قل له حتى قبل ما يدخل في الإسلام من باب تشجيعه، قل له أنت لو دخلت في الإسلام فأبشر بالخير، الله تعالى يفرح بك ويأجرك ويعطيك أجرك مرتين، يعطيك أجرك مرتين، كل صلاة تصليها بعد إسلامك لك الأجر مرتين، كل زكاة تزكيها لك الأجر مرتين، أنا لما أعتمر لي أجر عمرة واحدة، أنت لما تعتمر لك أجر عمرتين. قل له هذا من باب تشجيعه. ترى يا جماعة عدد من هؤلاء إما أن يقدم لهم الإسلام أحيانا بأسلوب غير صحيح، عدد من النصارى، أو أنهم أحيانا يكون عندهم مفاهيم غير صحيحة عن الإسلام. حضرت مرة في مكان يعني عام وليمة مثل العرس، وكان وألقيت كلمة، وكان المسؤول عن الطعام المطعم الذي جاء بالطعام حق العرس رجل لبناني نصراني، فكنت أتحدث حديث عادية، يعني هي ليست محاضرة، عرس، فأنت تتكلم يعني ببعض القصص اللطيفة وبعض الحوادث التي رأيتها وكذا. فكان يترك العمال اللي يشتغلون ويأتي ويستمع قليلا ثم يرجع، لاحظ أنه حريص. فقال لي أحد الإخوة الذي يعرفه، قال يا شيخ هذا نحن يعني نعرفه من لطفه وحسن أخلاقه وكذا من 15 عاما في المملكة، لكنه نصراني ويحب المسلمين ويحب الإسلام ويساعد العمال المسلمين، وربما في رمضان أيضا يرفق بهم، لكنه سبحان الله لم يرضى أن يدخل في الإسلام، فلعلك أن تتكلم معه. لما انتهينا وكذا جلست معه فتحدثت معه قليلا، قلت أنت لك ملاحظة على الإسلام، هل عندك أي شيء يبغضك في الإسلام، يصرفك عن الإسلام، ينفرك عن الإسلام؟ قال لا والله، والله أنا لا أتحدث معك عن تعامل بعض المسلمين اللي ربما ما يسددون قيمة الطعام ولا هذه، أعلم أنهم يعني مسلمون أخطأوا، لكن الخطأ ليس في الإسلام، الإسلام أعلم أنه يدعو للأمانة ويدعو للإحسان ويدعو للرحمة والشفقة. قلت ما الذي يمنعك عن الإسلام؟ قال يعني عندي ظروف. قلت هالظروف من 15 سنة؟ قال نعم، وأنا صراحة يعني أرغب في الإسلام لكن عندي ظروف تمنعني، ما يناسبني الإسلام. فأخرجت الإخوة اللي عندي، كان فيه 2، وقلت طيب صارحني، ما الذي يمنعك من الإسلام؟ هل كثيرك بينك وبينه مشكلة؟ هل وإذا هي أسباب أستطيع أن أقول يعني ما أدري أعبر بكلمة تافهة أو صغيرة لا يلتفت إليها. قال الأول الختان، أنا إذا أسلمت سوف أختن، وأنا رجل عمري الآن في 40 وخايف أني أختن. طيب والثاني؟ قال الثاني أن الإسلام إذا أسلمت ويعني سوف أفارق زوجتي أم عيالي وهي معي من سنوات، وأولادي سوف يعني يفارقوني وتقطع الأواصر بيني وبينهم، وسوف ألزم أني أتزوج واحدة مسلمة بدل هذه. قلت فقط هذين السببين؟ قال نعم، في سبب ثالث أن أهلي لو علموا أيضا ربما يعملون لي مشكلة، لكن هذا يعني ممكن أن أتجاوز، لكن السببين الأولين هي المشكلة. قلت يا أخي أما بالنسبة للختان فهو ليس من شروط الدخول في الإسلام، يعني كما أن المرأة لو قالت أنا بدخل في الإسلام لكن ما أقدر أتحجب، ما نقول لها إما تتحجبي ولا أبقي كافرة، تحجبي وكوني مسلمة مخطئة، مسلمة عندك معصية، أليس المسلم العاصي أحسن من اللي يبقى على شركه وكفره؟ خلها تحاسب يوم القيامة مسلمة مقصرة ولا تحاسب مشركة. قلت لها أنت إذا دخلت في الإسلام، مسألة الختان هذه مسألة ليست من الأصول في التوحيد والشرك ما يتعلق به، صحيح أنها من الواجبات على الرجال، لكن إذا كان عليك مضرة أو أنت لا ترغب أن تصنعها الآن فأجل، أو حتى لو ما فعلتها ليس هذا دليلا على أنك إسلامك فيه نوع من الشرك أو الكفر، أو الأمر أيسر من ذلك. قال يعني ممكن أسلم ولا تختن؟ قلت أنت أسلم، وبعدين إذا اقتنعت بالختان واستطعت عليه وقدرت أن تتختن فافعل ذلك، إذا ما استطعت استغفر الله وتوب إليه واسأل الله أن يتجاوز عنك. قال كويس، هذه تجاوزناها. والأمر الثاني، قلت أما زوجتك فيجوز للمسلم أن يتزوج الكتابية، وإذا كانت هي نصرانية؟ قال نعم. قلت يجوز أن تبقى على ذمتك وهي كتابية، والله تعالى أباح ذلك، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فابقى مع زوجتك. والله فرح واستبشر. قال طيب والأمر الثالث؟ قلت الأمر الثالث لا يجب أن تخبر أهلك أنك أسلم. العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قيل إنه من أوائل من أسلم في مكة، ولبث سنين ما عرفوا أهل مكة أن أسلم، حتى أهله ما دروا أنه أسلم. فقلت لا داعي أن يعرفوا، إذا كنت تخشى من مضرتهم لا داعي أن يعرفوا أنك أسلمت، أنت الآن في السعودية وهم في بلدك، استمر أرسل إليهم النفقة واتصل بهم وزرهم، وإذا كنت تعلم أنه سيحدث منهم مضرة عليك فلا تخبرهم الآن، لا تخبرهم إلا بعد فترة لما يتمكن الإمام من قلبك وكذا. ثم ذكرت له هذا الحديث وقلت له ابشر بالخير، ترى الله تعالى إن الله جل وعلا يأجرك أكثر مما يأجر غيرك. شفت الهندوتي هذا اللي يشتغل معك والبوذي وهؤلاء؟ نعم، أنت لأنك نصراني جاء فيك حديث وهم لم يأتي فيهم حديث. قال كيف؟ فذكرت له هذا الحديث أن ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، قال منهم عليه الصلاة والسلام رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه ثم آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، فأنت آمنت بنبيه فلك الأجر مرتين، الآن ما صليت العشاء، الآن لو تصلي العشاء فإن لك الأجر مرتين كأنما صليت صلاتين، بكرة تصلي الفجر لك الأجر مرتين كأنما صليت صلاتين. فمن فضل الله وحده لا شريك له أنه اقتنع ودخل في الإسلام من تلك اللحظة. فالمقصود من هذا أن أمثال هؤلاء أحيانا يكون عندهم مفاهيم خاطئة عن الإسلام، إذا وضحت لهم مثل هذه المفاهيم وبينتها لهم وأخبرتهم يعني برحمة الله تعالى وسعة فضله لمن دخل في الإسلام منهم، بلا شك أن هذا يجذبهم أكثر إلى الإسلام. قال رجل من أهل الكتاب، هل يشترط أن يكون هذا الرجل الذي من أهل الكتاب أن يكون نصرانيا على النصرانية التي أو المسيحية التي جاء بها عيسى، أم لو كان نصرانيا من النصارى اليوم الذين حرفوا وبدلوا؟ المقصود أنه نصراني حتى لو كان على التحريف والتبديل. يدل على ذلك أن نبينا صلى الله عليه وسلم لما أرسل كتابا إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام قال عليه الصلاة والسلام من محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل عظيم الروم أسلم تسلم يؤتك الله أجرك مرتين. يقول لي يؤتك أجرك مرتين؟ نعم، مع أن هرقل في ذلك الحين هو على النصرانية المبدلة المغيرة. هرقل كان يقول عيسى ابن الله والله الثالث ثلاثة، ليست هي النصرانية التي جاء بها عيسى من التوحيد، ومع ذلك يقول له النبي صلى الله عليه وسلم أنت إن أسلمت مع أنك قد غيرت وبدلت، إن أسلمت وتركت يعني وصدقت ما جاء به عيسى من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فلك الأجر مرتين. فاليوم كل نصراني يدخل في الإسلام يقال له لك الأجر مرتين إذا دخلت في الإسلام. بعض أهل العلم أدخل معهم كل كافر، قالوا حتى لو كان هندوسيا أو بوذيا مثلا ودخل في الإسلام فله الأجر مرتين، ويعني المسألة هذه فيها خلاف، والذي جاء به النص هو الذي له الأجر مرتين هم أهل الكتاب، غيرهم بعضهم يلحقهم بهم يقول يعني حتى هم يتبعون عظماء عندهم، يعني بوذا مثلا يعتبره أصحابه البوذيون يعتبرونه نبيا وبعضهم يعتبره إلها، فهم نشأ في الدنيا ما يعرف إلا بوذا يظن هذا هو الدين الحق، فإذا دخل في الإسلام هل له الأجر مرتين؟ بعض أهل العلم يجعله عاما يقول كل من دخل في الإسلام وكان على دين من الأديان فله الأجر مرتين، وبعضهم يقول لا، بل الذي يدخل في الإسلام يكون له إذا كان يهوديا أو نصرانيا فله الأجر مرتين، وله أيضا أجر أعماله الصالحة اللي في الجاهلية، يعني مثلا نصراني أسلم عمره 40 سنة، نقول أنت الآن من لحظة إسلامك إلى أن تموت لك الأجر مرتين. يقول طيب أنا قبل ما أسلم لما كنت في 30 وكذا أنا كنت عندي أعمال صالحة، أنا كنت أتصدق، كنت أساعد الفقراء، كنت أفعل عندي أعمال صالحة ليست شركية تتعلق بالشرك، لكن فيها نوع من الإحسان والصلاح، هل لي أجرها ولا ذهبت؟ نقول نعم، أسلمت على ما أسلفت من خير، لك أجر العمل الصالح السابق، يعني رب العالمين يعاملك بالرحمة والفضل. فعمرك السابق ما كان فيه من سيئات ينتهي يغفر لهم ما قد سلف، وما كان فيه من حسنات حسبت لك، ما كان فيه من سيئات غفرت، وما كان فيه من سيئات حسبت لك، هذا بلا شك أنه من الفضل العظيم. وفي حديث حكيم بن حزام أنه قال يا رسول الله أسألك عن أمور كنت أتحنث بها في الجاهلية، أتحنث يعني أتعبد، أتحنث بها في الجاهلية، هل لي فيها من أجر؟ أنا في الجاهلية كنت أتصدق وكنت أسقي الحجاج لي أجر؟ فقال صلى الله عليه وسلم أسلمت على ما أسلفت من خير. وقال في الحديث الآخر إذا أسلم الكافر فحسن إسلامه كتب له بكل حسنة كان زلفها، يعني الحسنات التي كان عملها من قبل. والله تعالى يقول الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك إيش؟ يؤتون أجرهم كم مرة؟ أولئك يؤتون أجرهم مرتين ويدرون إلى آخره. منهم كما ذكرنا عبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه، والمرأة كالرجل في ذلك، المرأة كالرجل في أنها تؤتى الأجر مرتين، هذا هو الأول ممن ذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم من الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين. الثاني قال والعبد المملوك إذا أدى حق الله، إذا أدى حق الله فاتقى ربه وأحسن عبادته وحق مواليه من النصيحة والطاعة فله أجران. العبودية والرق كانت موجودة قبل الإسلام، وجاء الإسلام وضبطها. لما يقول لك واحد الإسلام شرع الرق تقول كذاب، الإسلام ما شرع الرق، الإسلام شرع الصلاة، شرع الزكاة، وشرع الحج، أشياء ما كانت موجودة ووجدت، لكن ضبط الرق وقيده وحاول أن يخفف منه. ولذلك الرق يعرفه أهل العلم يقولون ذلة سببها الكفر. إيش معنى هالكلام؟ الرق متى يكون الإنسان رقيقا؟ كانوا في السابق لهم أحكام في الرق، يعني مثلا في عهد يوسف عليه السلام في مصر قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك يجزي الظالمين، فبدأ بأوعيته قبل رحل أخيه إلى آخر. كان النظام في مصر يختلف عن النظام في الشام. النظام في مصر أن الرجل إذا سرق من آخر واكتشف أنه سارق فإن السارق يكون عبدا مملوكا للمسروق منه. ونظامهم في فلسطين اللي هم إخوة يوسف جاءوا من فلسطين، نظام في فلسطين يختلف عن هذا، أو هو العكس، نظامهم في فلسطين هو هذا النظام أنه يكون عبدا مملوكا له، ونظامهم في مصر السجن. فإخوان يوسف يقولون له طيب أنت الآن تقول إننا سرقنا، طيب لو بحثت ووجدت فعلا واحد منا سرق هل أنت تحاسب على نظامنا في فلسطين فيصبح عبدا مملوكا لك، أم تحاسبه على نظامكم في مصر فتسجنه؟ فيوسف عليه السلام قال من وجد في رحله فهو جزاؤه، يعني جزاؤه الذي تعملون به أنتم، لأن كان يريد أن يأخذ أخاه عنده يبقيه عنده، فكان يبحث عن سبب. فالمقصود أنه كان لهم نظام في الرق. في الإسلام متى الرق؟ الرق ليس له إلا باب واحد، بل حتى في الجاهلية ترى في الجاهلية كان من أسباب الرق الرجل الذي لا يستطيع أن يؤدي دينه. واحد جاء السلف من واحد 1000 دينار وقال له مثلا سددها بعد شهر، سددها 1200، وإذا ما سددتها نزيدك شهر وتصير 1400، مثل ما كانوا يقولون إما أن تقضي وإما أن تربي، ومثل ما قال الله لا تأكلوا الربا أضعافا إيش مضاعفة. فإذا جاء بعد شهر قال سدد، قال والله ما استطعت، قال خلاص نعطيك شهر ونحسبها 1400. ثم يخلص الشهر سدد، قال والله ما عندي، قال خلاص نعطيك شهر نحسبها 1600 أضعافا مضاعفة. فإذا عجز وصل إلى مرحلة عجز اجتمع عليه 5000 دينار قال ما أقدر، قال إذا تصبح عبدا مملوكا عندي. فهذا من أسباب العبودية اللي كانت عند العرب. أسباب العبودية أو الرق في الإسلام هو سبب واحد فقط، وهو إذا وقع معركة بين المسلمين والكفار وجاء الكفار خرجوا من ديارهم وجاءوا لقتال المسلمين وخرج طائعا مختارا، جندي طائعا مختارا، يستطيع يهرب، يستطيع أن يعصي، يستطيع يدبر نفسه، لكن جاء طائعا مختارا أو مغرى بمال، وربما جاء بزوجته وأطفاله معه أيضا. ثم انتصر المسلمون عليهم في هذه المعركة، وأولئك لو انتصروا على المسلمين لنكلوا بهم وقتلوهم واستعبدوهم، فنصر الله المسلمين على أولئك. فلما انتصر المسلمون، الكفار الآن هم ثلاثة أصناف: صنف هربوا، وصنف قتلوا، وصنف إيش؟ أسروا. هالصنف الذين أسروا ماذا نفعل بهم؟ افرض أنهم مثلا 1000 فيهم رجال وأطفال ونساء، ماذا نفعل بهم؟ نقتلهم؟ هذا تستفيد من قتلهم. طيب نسجنهم؟ لو سجنتهم لا كان يعني إتعاسا لحياتهم وإتعابا لك أنت. الآن لما يكون عندك هؤلاء الأسرى تجعلهم عندك مساجين، أنت تتعب في طعامهم وشرابهم ولباسهم وموظفين اللي يخدمونهم ومكيفات تشتغل وعلاجات، وهو أيضا يقول طلعني من السجن، لو تشغلني أي شغلة طلعني من السجن. ربما يرى أن الدابة التي يحرص عليها في الحقل أحسن حالا منها، عرقله حرة، طلعني حتى لو أشتغل عندك مثلها أحرص. فالإسلام قال لا تقتلوهم هالأسرى. طيب نسجنهم؟ برضو لا تسجنوهم. ماذا نفعل بهم؟ يكونون طيب نرجعهم لأهلهم؟ لو ترجعهم لأهلهم بكرة يتقوان ويقاتلونك مرة ثانية. إذا ماذا نفعل؟ نحن نريد أن نفعل بهم فعلا نخوف به القبائل الأخرى ما يجون يقاتلوننا. لو رجعناهم قالوا المسلمون حبيبين ويلا، إذا مسكوهم رجعوهم لك. طيب إذا ماذا نفعل بهم؟ يصبحون عبيدا أرقاء، يصبحوا عبدا رقيقا، أو يفدى. أهله يرسلون يقولون طيب هذا ولدنا عندكم، ندفع لكم كذا مثلا 4000 دينار 5000 دينار مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع أسرى بدر، وترجعونهم لنا. أو يصبحوا رقيقا. إذا أصبح رقيقا هنا صار له أحكام أخرى. أول شيء يجب على من ملكه، يجب وجوبا عليه أن يطعمه ويسقيه ويسكنه ويلبسه ويعالجه إذا مرض، وأن يعامله بالحسنى. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الرقيق قال فليلبسه مما يلبس وليطعمه مما يطعم. أنت إذا بتاكل لحم ما يجوز أكله خبز ناشف، أكله لحم مثلك. طيب هو عبد مملوك، حتى لو عبد مملوك صح أنه خادم عندك تستطيع تبيعه، لكن يجب عليك أنك تحسن إليه هذا الإحسان. طيب أنا ألبس لباس غالي، ألبسه نحو لباسك، إن لم يكن مثله فقريبا منه. إذا حنت في يمينه، واحد حلف ولا طبق ما حلف عليه، سن له أن يعتق أو يطعم 10 مساكين أو كسوته، لكن الأفضل العتق. طيب واحد وطئ امرأته في نهار رمضان، أعتق رقبة. قتل خطأ، أعتق رقبة. أشياء كثيرة تأتي بظاهرة من امرأته قال لها أنت عليك ظهر أمي، أعتق رقبة. أراد الأجر، واحد يريد حسنات وأجر، فإنه إذا أعتق عبدا له أعتق الله بذلك العبد بكل عضو عضوا منك من النار. إذا تعتق عبد يعتقك الله من النار. فمع أنهم في الأصل أعداء لك وجاءوا لحربك، إلا أنك مأمور بالإحسان إليه إذا صار رقيقا بين يديك. هذا يا جماعة شوف كيف يتعامل الإسلام مع هالأسرى. تعال انظر اليوم كيف يتعامل الكفار اليوم أو في السابق مع الأسرى. اقرأ اليوم التقارير اللي تتكلم عن غوانتانامو أو تتكلم عن سجون اليهود في فلسطين أو تتكلم عن غير ذلك، تجد أنهم يتعاملون مع أسرى الحروب تعاملا يتعاملون مع الحيوانات أحسن منه. وفعلا قد يكرمون الكلاب والقطط، ولها جمعيات تحميها وتدافع عنها، وجمعية للكلاب الضالة وجمعية للقطط الضالة، وأنت تراهم يفعلون بالأسرى في الحروب ما يفعلون، سواء أسرى المسلمين أو غيرهم أيضا، فإنهم يقع بينهم وبين أيضا غير المسلمين حروب. لكن إذا جاءك واحد وقال لك الإسلام شرع الرق، قل ما هو صحيح. قال طيب الإسلام شرع أن الأسرى يصبحون رقة، قل طيب إذا ماذا نفعل بهم؟ تفضل اقترح علي. هذولا جاءوا وخرجوا من ديارهم لقتالنا، ماذا نفعل بهم؟ نرجعهم لأهلهم؟ ها نقتلهم؟ نسجنهم؟ أحسن حل أن يصبح رقيقا، أن يصبح رقيقا. بعدين لاحظ الأرقاء هو اللي يطلع من بلده ويأتي يقاتلني، لكن لو المسلمين مثلا هم الذين هجموا على البلد، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما فعل في خيبر غزاهم، لا يصبح أهلها رقاء لنا، إنما الرقيق اللي يطلع من بلده مختارا ويترك أهله ويترك جماعته وكذا ويأتي عشان قتلي ثم ينجيني الله منه وأأسره. أقول طيب أنا ماذا أفعل بك؟ إن رجعتك عدت إليه مقاتلا من غد، إن سجنتك، إن شغلت بك وإن شغلت أنت بنفسك وتعيست حياتك، ماذا أفعل بك؟ ما في حل إلا يصبح رقيقا. ومع ذلك نقول لهذا الرقيق لك الأجر مرتين، إن أحسنت إلى سيدك ورضيت بواقعك ويعني حتى ييسر الله تعالى لك وتعتق. وبالمناسبة جعل الله تعالى لاعتاق الرقيق هؤلاء جعل لهم أسبابا كثيرة، أسباب عند السيد مثل طلب الأجر مثلا أو مثل كفارة وطأ أو قتل خطأ أو غيره، وأسبابا من العبد نفسه المملوك، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. بمعنى لما يأتي العبد المملوك عند سيده يقول يا سيدي أنا أريدك تعتقني، قال سيده أنا والله اشتريتك بألف دينار وصعبه أني أعتقك، يعني أنا لو اعتقتك لاحتجت أن أستأجر أحدا يشتغل في مزرعتي أو يرعى الغنم أو يشتغل نجارا أو ما أستطيع أني أعتقك. فيقول له طيب ما في أحد يشتريني؟ قال ما في أحد يشتريك. قال طيب أنا أعتق نفسي. قال كيف؟ قال أكاتبك. كيف تكاتبني؟ قال أنت كم تحتاجني في اليوم؟ قال أنا أحتاجك بس من الفجر إلى المغرب تشتغل في المزرعة. قال يعني من بعد المغرب ما تحتاجني؟ قال لا. قال خلاص أنا من بعد المغرب سأشتغل نجارا أو أشتغل حدادا في مكان ما وأكسب كل يوم كذا دينار، أنت بكم تبيعني؟ قال بيعك 500 دينار مثلا. قال خلاص أنا كل يوم أدبر دينارين وأعطيك إياها، بمعنى أني أعطيك شهريا 60 دينار، يعني بإذن الله سنة تقريبا وأنا أعتقني الله يعني وأكون كاتبتك بذلك. فيكتب بينه وبينه مكاتبة، ويجب على السيد أن يقبل، على خلاف بين الفقهاء بعضهم يقول لا يجب لكن بعضهم يرجح الوجوب، لأن الله تعالى قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوه إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. يعني أنت كاتبه وإذا كان الاتفاق 500 دينار وسدد 450 ادفع 50 من عندك ومشي، هذا في المكاتبة. ويجب على السيد كما تقدم أن يحسن إليه، وأن حتى في زكاة الفطر أنك تدفع عنه، وإذا صنع لك طعاما فيقول عليه الصلاة والسلام فإما أن يجلسه يطعم يطعم معه أو يعطيه من الطعام ونحو ذلك من الأحاديث التي جاءت في هذا. فالعبد المملوك إذا أدى حق الله وأدى حق مواليه فله الأجر مرتين. قال والثالث قال رجل كان عنده أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. ولي تعليق صغير على أيضا العبد المملوك الذي يرى الصور اليوم كيف كانت معاملة العبيد المماليك في أوروبا، يعني تمسك رأسك، حتى إن أحدهم إذا كان الرجل يمشي وأراد يجلس واحد من مثلا من أهل البلد مثلا وأراد يجلس ينادي واحد من هؤلاء العبيد المماليك من الشارع من الطريق تعال، ويجلس هذا على الأرض وهذا يجلس على كتفيه من شدة الإذلال. ثم يأتيك واحد يقول لك والله الإسلام شرع الرق، الإسلام وينبغي التنبه لهذا. يعني يا جماعة ترى في رد الشبهات دائما خذ قاعدة، إذا واحد أعطاك شبهة لا تتعامل معها تعامل الضعيف، تعامل القوي. يعني هو جاء ووضعك في صندوق قال لك الإسلام شرع الرق حطك في الصندوق، لا تقبل أنت البقاء في الصندوق، اكسر الصندوق، قل له من قال لك أن الإسلام شرع الرق؟ كلامك خطأ، الإسلام ما شرع الرق. قال طيب ما هو في أرقة في الإسلام؟ تقول نعم في أرقة في الإسلام لكن الإسلام ما شرعه، الإسلام جاء والرق موجود فتعامل معه. قال لك الإسلام شرع مثلا تعدد الزوجات، كل ما هو صحيح، تعدد الزوجات كان موجودا. فأنت لا تشتغل دائما في تتعامل تعامل الضعيف مع الشبهة، تبدأ تقول لا شوف الإسلام هو صحيح الرق، يعني لا من البداية قل غير صحيح كلامي، اهدم كأكسر الصندوق الذي يضعك فيه، لا ترضى أنه يضعك في صندوق. وهذا يا جماعة في الرد على الشبهات يعطيك قوة، لما هو يضعك في الصندوق لا ترضى أنك تدخل في الصندوق، يضعك الإسلام شرع الرق، اكسر الصندوق من البداية، القرآن مثلا كذا اكسر الصندوق، قل غير صحيح المعلومة خطأ من بدايتها، ومع ذلك سأناقشك فيها. فإذا تعاملت بهذا الحزم والثقة تعطي قوة لكلامك، تعطي قوة للإسلام. لا تشتغل دائما لما تدافع عن الإسلام تدافع دفاع الضعيف المسكين اللي يشعر بحرج وإني محرج من ديني ومتورط كيف أجاوب. لا، إذا ما عندك جواب بين، قل لا كلامك غير صحيح وفي جواب لكني أنا لا أعلمه الآن، أحتاج أني أبحث أو أنظر أو أسأل أو نحو ذلك. الرجل الأخير اللي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين يؤتون أجرهم مرتين، قال ورجل كان عنده أمة، يعني جارية مملوكة، فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم اعتقها فتزوجها فله أجران. الرجل السيد الذي يتزوج أمته هذا سلم من الكبر وسلم من المباهاة أنه لم ينكح امرأة ذات شرف ومنصب. في رواية قال ومن كانت عنده جارية فعالها، يعني رباها وأحسن إليها ثم اعتقها فتزوجها، هذا له أجر العتق وله أجر الزواج. والسبب في أنه يؤجر أن هذه الجارية ملكة، فيستطيع أن يطأها بالتسري، يطأها على أنها أمة، وبالتالي ما يحتاج يعطيها مهر ولا يحتاج يقسم لها ليلة، مثلا يقدر يتزوج 4 نساء وعنده أمة، يعني ولا تعتبر أخذت عليه رقم صح التعبير مثلا، فيستطيع أن يطأها كلما أراد دون أن يحسبها زوجة يقسم لها ليلة، وترثه من ضمن الثمن إذا مات، ما لها حقوق الزوجة، ومع ذلك أنا محصل اللي أريد، إن كنت أريد الوطأ فهو حاصل منها وهي أمة، إن كنت أريد الأولاد فأيضا ممكن تلد لي أولاد وهي أمة، ومع ذلك هذا الرجل أحسن إليها وأدبها ثم اعتقها لوجه الله ثم تزوجها أيضا، لأنها قد لا تجد من يتزوجها وقد كانت أمة، أو قد لا تجد من يتزوجها وهي ليست ذات مال، فإنهم في السابق وإلى اليوم يعني بعض البلدان يعني المرأة إذا كانت ذات مال تزوجت وجدت من يخطبها، مثل اليوم بعض الناس بيتزوج يقول والله أنا أريد أن يتزوج موظفة حتى تساعدني وتقف معي وكذا، صعب أني أنا أصرف على البيت مثلا، فتجد أنها إذا كانت موظفة وجدت من يتزوجها ويحرص عليها ويخطبها أكثر من ما يجد غيرها. فكذلك في السابق إذا كانت المرأة ذات مال ثم جاء من يخطبها فيعلم أنها ستنتقل إليه بمالها، لكن إذا كانت أمة مسكينة وضعيفة وطول عمرها وهي أمة مملوكة ثم اعتقت يلا ابحثي عن من يتزوجك قد لا تجد، فسيدها هو الذي تزوجها، طبعا يكون هذا برضاها لأنها إذا اعتقها صارت حرة، وبالتالي إذا قال بتزوجك تملك أنها تقول موافقة أو غير موافقة، لكن إذا وافقت وتزوجها وقد أحسن إليها فاعتقها ثم تزوجها أيضا فهذا بلا شك أن له الأجر، له الأجر مرتين. الحديث 83 عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، قال فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ثم يخطبوا بعده. طبعا الأصل في صلاة العيد أنها تكون قبل الخطبة، يدخل الإمام ويخطب يصلي بالناس الركعتين ثم يخطب، فمن شاء من الناس جلس ومن شاء منهم ذهب. خطبة العيد ليست واجبة الاستماع والحضور كوجوب صلاة الجمعة، كوجوب خطبة الجمعة. خطبة الجمعة ما يجوز تتكلم مع اللي جنبك، ما يجوز ترد على الجوال، ما يجوز ترسل رسالة، ما يجوز تقرأ رسائل، يجب عليك الإنصات تماما، من مس الحصى فقد لغى، ومن قال لصاحبه أنصت فقد لغى. أما خطبة العيد فهي ليست واجبة الاستماع، لو أنت في خطبة العيد والإمام يخطب مثلا وقرأت في الجوال أو كذا، يجوز، لكن ليس هو الأفضل. الأفضل أنك تستمع إلى الإمام. لكن هل يكون لا جمعة لك مثل ما جاء في الحديث لا عيد لك ذهب أجرك؟ لا، هذا خاص، الاستماع الواجب خاص بخطبة الجمعة. أما خطبة العيد وخطبة الاستسقاء وهذه الخطب وخطبة الكسوف والخسوف لمن رأى لها خطبة من أهل العلم، فهذه لا يجب لها الاستماع كما يجب هذا للخطب الواجبة مثل خطبة الجمعة. إن خطب ثم صلى جاز ذلك. لو إمام مثلا جاء وبدأ بالخطبة حتى يلزم الناس يجلسون يستمعون لها، لأنه يخشى أنه يصلي العيد ثم ينصرف الناس، وهذا واقع. يعني أحيانا نخطب العيد وأثناء الخطبة في ناس يطلعون، خلاص صلينا العيد، استماع الخطبة ليس واجبا، وإن كان أكثر الناس يجلسون عموما يعني. وينبغي على الإمام أيضا أن يختصر، الناس مشغولين في يوم العيد، واللي عنده أضحية إذا كان أضحى، ولا عندها أشغال ولسه مخلصين من رمضان إذا كان في عيد الفطر. الأصل أن الإمام يخفف، لكن لو أن الإمام بدأ الخطبة فانصرف بعض الناس جاز ذلك. بعضهم قال يبدأ بالخطبة قبل الصلاة، وهذا صلاتهم صحيحة وخطبتهم صحيحة، لكنه خلاف السنة. السنة بارك الله فيك، السنة أن يخطب بعد الصلاة. يقول ابن عباس شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، فكانوا فكلهم كانوا يصلون قبل الخطبة ثم يخطب بعده. قال أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ومعه بلال. الآن يشرح كيف صلوا. ومعه بلال فصلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ولم يذكر أذانا ولا إقامة. اتفق العلماء على أن الأذان والإقامة لصلاة العيد بدعة كما قال ابن رجب. الأصل أن صلاة العيد يدخل الإمام استووا اعتدلوا الله أكبر. وينبغي على الإمام أيضا في صلاة العيد في صلاة الاستسقاء أن لا يستعجل. يعني أحيانا بعض الأئمة المسجد مليان ولأن ما في إقامة، تجد الإمام دخل مع باب الإمام وجعل شغل الميكروفون، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يكبر 7 تكبيرات بسرعة. وبعض الناس ربما غافل، بعض الناس معه طفل غلبه النوم، تدري صلاة العيد بعد الفجر، فربما فات بعض الناس 3 ولا 4 تكبيرات، وينبغي أن يتركز يعني. وأنا قد شهدت مرة، يعني أنا أخطب العيد لكن مرة صليت في مسجد ما خطبت، ورأيت الناس اضطربوا، دخل الإمام نصفهم ما رآه لم ينتبه له لما دخل، ووقف على طول وكبر التكبيرات 7 بسرعة لدرجة أن الناس تلخبطوا. فالأصل إذا وقف الإمام يعني يتأنى، استووا اعتدلوا ساووا صفوفكم، أرجو تسوية الصف، يقول كلمتين حتى الناس يعني يصفون يطمئنون، يعني مثلا يلبس له مثلا 20 ثانية نصف دقيقة حتى الناس يركضون، ثم بعد ذلك يكبر التكبيرة الأولى الله أكبر، ويكبر متأنيا، يجعل بين التكبيرة والتكبيرة وقتا يتراد إلى الناس نفسهم لما يكبرون، ليس يأتي بها بسرعة حتى يستطيع الناس أن يتابعوا معه. هذا في صلاة العيد ليس لها أذان ولا إقامة، لكن على الإمام أن يراعي ذلك. لو كان في إقامة كان على ما تنتهي الإقامة الإمام المؤذن ينتهي من الإقامة يكون الناس انتبهوا، يعني صلح أمرهم، خاصة لخارج المسجد إذا كانت في مسجد، أو كذلك في مصلى وهو السنة. يقول ابن عباس أشهد على النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ومعه بلال فصلى، يعني خرج إلينا رأيناه جاء دخل المصلى، فصلى يوم الفطر ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها، ولم يذكر أذانا ولا إقامة، لا قبلها ولا بعدها، بمعنى أنه لم يصلي تحية المسجد لأنه لم يكونوا في مسجد، كانوا في مصلى، كانوا في مصلى وبالتالي ما في صلاة تحية له. قال فلولا مكاني منه ما شهدته، يعني من صغره. يقول ابن عباس لولا أني أنا ابن عمه القريب ولا كان ما خلوني أجلس الصف الأول، يعني أنا جئت مع أبي ولأني قريب ومشوها لي، ولا الصغار يكونون في الخلف. يقول لولا مكاني منه ما شهدته. قال أتى العلم الذي عند دار كثير بن الصلت، العلم موضع موضع مثل البطحاء مستوي. قال ثم خطب فكأني أنظر إليه حين يجلس الرجال بيده، يجلس الرجال بيده، فظن أنه لم يسمع النساء، فأقبل يشقهم، يشق الرجال، النساء في الخلف، يشق الرجال لما انتهى من الخطبة، الصلاة قبل طبعا، بعدين خطب، انتهى من الخطبة، نزل من منبره وأقبل يشقهم حتى أتى النساء ومعه بلال ناشر ثوبه، يعني فاتح ثوبه، رافع الثوب، وكانوا يلبسون إزارا ورداء، فهو يمسك الرداء، الإزار يغطي ويمسك الرداء، ناشر ثوبه وقال: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك، الآية. طبعا إن كان يصلي العيد في المسجد فيصلي تحية المسجد قبل، هذا معروف، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي قبلها لأن في مصلى، لكن إذا بتصلون العيد في المسجد، إذا دخلت المسجد صلي ركعتين، ليست مرتبطة بصلاة العيد لكن مرتبطة بالمسجد. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يصلون العيد قبل الخطبة، وخطبة العيد كما ذكرت سنة، لو انصرفوا عنها ما في بأس، إلا أنه يسن لهم أن يستمعوا. طبعا فيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفصل الرجال عن النساء، وهذا من أدلة يعني تحريم الاختلاط، أن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في المسجد وحتى هم في صلاة عيد ومع ذلك النساء في جهة والرجال في جهة. ثم قال حين فرغ منها، النبي صلى الله عليه وسلم قرأ الآية على النساء: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا، ولا يسرقن، ولا يزنين، ولا يقتلن أولادهن، ولا يأتين بهتان يفترينه بين يديهن وأرجلهن، ولا يعطينك بمعروف، بايعهن واستغفر لهن، جعل يتلو عليهن الشروط. وقول صلى الله عليه وسلم هنا: ولا يزنين، ثم قال: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن، قالوا إن المعنى يختلف بين هذا وهذا، بعضهم يقول يأتين ببهتان يعني برضو يزنين، نقول لا، الزنا شيء، وأن ترد المرأة من الزنا ثم تلحقه بزوجها، هذا اللي الآية قال فيها: ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن ورجلهن، يعني تأتي ببهتان بكذبة عظيمة أنها جابت ولد وتلحقه بزوجها، فهو محرم الزنا المجرد محرم، فإن ولدت منه فهو أيضا جرم آخر، وإلحاقها له بالزوج هو جرم ثالث أيضا. لما النبي صلى الله عليه وسلم قرأ هالآية على النساء: لا يسرقن ولا يزنين، وجعل يعطيهن التعليمات، قال حين فرغ منها: أنتن على ذلك، يعني يمكن ما سمعتم الخطبة فالآن أعطيكن يعني توجيهات، أنتن على ذلك، أنتن معاهدات أنكم ما تسرقن ولا تزنين ولا تقتلن أولادكن ولا تعصين، أنتن على ذلك. سكتت النساء، فقالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهم: نعم يا رسول الله. قيل هذه المرأة هي أسماء بنت يزيد بن السكن، وقيل هي خطيبة النساء، وسيأتي بعد قليل إن شاء الله أيضا حديث لها. قالت امرأة واحدة لم يجبه غيرها منهم: نعم يا رسول الله. قال فوعظهن، وعظهن يعني ذكرهن بالله وخوفهن من عقابه، وموعظة يعني فيها ترغيب في الخير وتحذير من الشر ونحو ذلك. وفي رواية أخرى عند غير البخاري، رواية عند البيهقي والطبراني عن شهر بن حوشب عن أنس عن أسماء بنت يزيد بن السكن أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى النساء، قالت وأنا معهن، فقال يا معشر النساء إن كنا أكثر حطب جهنم، فناديت يا رسول الله وكنت عليه جريئة. لما يا رسول الله؟ فقال لأن كنا تكثرن اللعنة وتكفرنا العشير. وهنا أيضا فائدة مهمة، وهي النساء هن أكثر أهل الجنة وهن أيضا أكثر أهل النار. طيب كيف؟ النساء في الجنة هن الأكثر، لما تقول لك واحدة النساء أكثر أهل النار تقول والنساء بعد أكثر أهل الجنة. طيب كيف قال عليه الصلاة والسلام أن كنا أكثر أهل النار؟ بيان ذلك أنه في آخر الزمان تكثر ولادة الإناث حتى يكون للخمسين امرأة قيم واحد، تصبح نسبة على بعض على كلام بعض الشراح يعني تصبح نسبة ولادات النساء بالنسبة للرجال 2 إلى 50، يصبح كل 100 شخص في البلد منهم 98 امرأة ورجلان. هذا كلام بعض الشراح، وبعضهم قال لا، بل لكثرة القتل في الرجال والحروب يصبح النساء ما لهن راعي، وبعضهم ذكر الكلام الذي قلته أن النساء يكثرن، تكثر الولادات. وأنت تلاحظ هذا اليوم، تلاحظ لو تسأل في المستشفيات ليس فقط في المملكة بل في العالم، تجد أن نسبة ولادة النساء أكثر، وبعض البلدان هن أكثر من زمان. مثلا في كوريا مثلا من زمان ونسبة النساء 4-1، يعني إذا البلد مثلا فيه نساء ورجال كل 4 نساء يقابلهن رجل واحد من كثرة النساء. فلما يقول صلى الله عليه وسلم أريتكن أكثر أهل النار، مثل مثلا لو تأتي مثلا وتدخل مدرسة هنا في الرياض فتقول يا أخي دخلت هذه المدرسة فرأيت أكثر طلابها السعوديون، نقول لك طبيعي لأنك في السعودية ولأنك في بلدهم فطبيعي أنهم يكونون أكثر من غيرهم، لا يعني أن السعوديين هم أكثر أهل العالم، لكن لأنك جئت إلى بلد يكثر فيه السعوديون وبالتالي يصبحون هم الأكثر في المدرسة. طيب تعالوا أنزل هالمثال على كلامنا. لما يقول النبي صلى الله عليه وسلم للنساء أريدكن أكثر أهل النار، إذا كانت النساء أصلا خلقهن الله تعالى أكثر فهم اللي موجودات في العالم أكثر، فخلق مثلا يعني مثلا 1,000,000 امرأة مثلا، وخلق مثلا 400,000 رجل، فإذا دخل النار مثلا ربع الرجال وربع النساء، فمعناه دخل من الرجال 100,000 ومن النساء مثلا 250,000، فإذا نظر في النار قيل والله النساء أكثر، نعم أكثر لأنهن أصلا هن أكثر في الخلق وفي الوجود. لا يعني أن في هذا ذما للمرأة وتقبيحا عليها، بل الأحاديث الأخرى جاءت في مدح النساء. النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر ماء زمزم ذكر أنه تفجر وكان أول من شربت منه امرأة، هي هاجر أول من دخل في الإسلام، دخل امرأة، لم يدخل رجل بل دخلت امرأة خديجة، ثم دخل بعد ذلك غيرها أبو بكر وعلي رضي الله عنهم وغيرهم. النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالإحسان إليها، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال أمك. لو كان الإسلام يذم المرأة لما أوصى بها الرجل، أوصاه 3 بأمه، كان يقول عليك من أبيك لأن أمك من أهل النار يمكن، لكنه أمره بأمه إكراما لها، خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، لقد طاف بآل محمد النساء كثير اشتكين من أزواجهن، والله ما أولئك بخياركم، ما هو بخيركم اللي ما يحسن إلى امرأته، من كانت له جاريتان فأحسن إليهما، يعني بنتين كن له حجابا من النار، 3 وقال 2 وقال 1، لم يقل من كان له 3 أولاد، إنما قال بنات إكراما لهن. وهذه الإجابة حتى لو جاءك واحد بعد وقالك الإسلام متحيز ضد المرأة تقول له ليش؟ فيأتيك في الحديث، قل له أولا هذا الحديث له معنى أنت لا تفهمه، وبين له معنى، ثم قل له أيضا الإسلام لو تحيز ضد المرأة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن تربيتك لبناتك تدخلك الجنة، ولما قال أو أحق الناس بحسن صحابتك أمك ثم أبوك وصى بها 3، ولا قال خيركم لأهله وغير ذلك. فالواحد ينتبه لمثل هذا عندما يتعامل مع مثل هذه النصوص. قال فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، هل يجوز للمرأة أن تتصدق بغير إذن زوجها؟ لأن يقول هنا فجعلت المرأة إلى حلقها، يعني تجعل يدها إلى حلقها، تلقي القرط والخاتم، القرط ما يعلق في شحمة الأذن من ذهب وغيره، والخاتم معروف الذي يوضع في الأصبع، وبالمناسبة الخاتم فيه لغات فيقال خاتم وخاتم وخاتم، ويقال خاتام ويقال خيتام ويقال ختام ويقال ختم، وهذه لغات يعني ذكرها أهل العلم، المشهور عند الناس خاتم، لكن لو قال ختام وخاتام وختم ونحوه كلها صحيحة. فرأيتهن يهوين بأيديهن، يهوين تفك القرط من أذنها وتفك خاتمها، ويهوين يعني يتناولن، وبأيديهن يقذفنه في ثوب بلال. هل يجوز للمرأة هل يجوز للمرأة أن تتصدق بغير إذن زوجها؟ نعم يجوز لها إذا كانت عاقلة أن تتصدق، إذا كانت عفوا امرأة في عقلها شيء وهي ما تحسن تصرف بالمال مثلا وتعبت به في كل موضع، قال زوجها طيب لا تصرفين لحد ما تأخذين شوري، تأخذين رأيي، لا تعبثي بأموالك. لكن يجوز للمرأة في المطلق أنها تتصدق، أنها تعمل الشيء بغير إذن زوجها، لكن ينبغي لها أن تخبره من باب يعني الترطف معه. مثل أنت مثلا لو أنك زوجتك تدري أنك جمعت مثلا 50,000 ثم جئت إليها مرة وقالت طيب 50,000 عندي اقتراح، قلت إيش عندك اقتراح؟ أنا شريت بها أرض من كذا وكذا. طيب يا أخي أنا هي زوجتك في البيت ولها قدر، أعطيها خبرا قل إيش رأيك، والله في أرض معروضة وسعرها جيد وهي قريبة من بيت أبي مثلا وسعرها كذا وربما يزداد سعرها، وش يعني حطها في الصورة معك من باب الاحترام. كذلك المرأة إذا تصرفت بغير إذن زوجها فتصرفها صحيح، لكن من باب احترام زوجها ينبغي لها أن تخبره. قالت أم سلمة يا رسول الله أشعرت أني قد أعتقت وليدتي؟ عندها أمه وأعتقتها، فقال صلى الله عليه وسلم أما إنك لو أخبرتني قبل أن تعتقيها لأمرتك أن تعطيها أخوالك، عندك أخوال فقراء ومساكين ويحتاجون أحد يساعدهم في البيت، يا ليتك بدل ما تعتقيها شاورتيني أدلك على ما هو أعظم وهو الإحسان إلى أرحامك. ولم يقل صلى الله عليه وسلم إن اعتاقك باطل لأنك تصرفت بمالك بغير إذني. ومما يدل على جواز تصرف المرأة في مالها قول الله تعالى فنصف ما فرضتم إلا أن يعفونا، يعني الواحد لو جاء وعقد على امرأة وعطاها مهر 10,000 ثم بعد ما عقد عليها بعد مثلا 2-3 قال أنا تراجعت عن الزواج ويعني لن أتزوجك، فهنا كم ترجع له من مهره؟ ترجع له النصف، فنصف ما فرضتم زين إلا أن يعفونا، إلا إذا قالت المرأة أبد عطوه 10,000 كلها جاز لها ذلك إذا هي عفت. وكذلك قول الله تعالى فينطبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، لو الواحد جاء لزوجته وعطاها 10,000 مهر ثم دخل بها وهي استعملت 2,000 في التجهز للزواج وبقي 8,000 ثم لما تزوج جاءت إليه وقالت تفضل هذه 8,000 يعني من مهري أنا ما احتجت إليها، تفضل هذه يعني هذه لك، إذا طابت به نفسا جاز ذلك من غير ما تستأذن من أحد. كذلك قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به، المرأة إذا كانت متزوجة وأرادت فراق زوجها ويعني لأسباب وجاءت وقالت أنا برجع له مهره لكن فرقوا بيني وبينه افتدت به، هذا جائز. وكذلك قول الله تعالى من بعد وصية يوصين بها أو دين، المرأة إذا أرادت لو امرأة لو زوجتك عندها مثلا 10,000 وكتبت وصية أن 3,000 منها توضع في مسجد اللي هو الثلث مثلا يجوز ولا يشترط إذنك أنت في هذا، من بعد وصية يوصين بها إذا هي أوصت بها جائز. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نشاء، يعني المرأة إذا طبخت فإنها يجوز لها أن تتصدق على جارتها حتى لو لم يعلم بذلك أو لم يأذن بذلك زوجها إلا إذا كانت تتصدق من ماله، أما إذا كانت هي تشتري أحيانا للبيت جاز لها أن تتصدق بشيء منه. في الحديث أيضا تفقد الإمام لرعيته ووعظهم، أن الصدقة أيضا تنجي من النار، تصدقنا فإني رأيتكن أكثر أهل النار، فيه حضور النساء لصلاة العيد، النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر النساء والصبيان وحتى الحيض اللي هي أصلا ما عليها صلاة تؤمر أن تحضره، لن تصلي لكن تشهد دعوة المسلمين، تسمع الخطبة، تشوف فرحة الناس، تحس أن اليوم عيد، ليس يوم عيد مقفول عليها في البيت لأنها مثلا معذورة من الصلاة، لا تأتي تحضر حتى لو لم تصلي. فيه كذلك حضور الصبيان للصلاة، فإن المرأة إذا حضرت حضر صبيها معها. في الحديث يقول يهوين بأيديهن يقذفنه في ثوب بلال وبلال يأخذ في طرف ثوبه، ثم أتى هو وبلال البيت، أتى النبي صلى الله عليه وسلم مع بلال، أتيا إلى بيت النبي صلى الله عليه وسلم حتى يختم هذا المال في الفقراء والضعفاء. الحديث 84 عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، يعني لا يسألني أحد قبلك. أنا متوقع يا أبا هريرة أنك من شدة حرصك متوقع أن هذا السؤال المهم أنت واحد أنت أول واحد بيسألني. قال: لقد ظننت ألا يا أبا هريرة، طبعا ظننت يعني تيقنت، مثل ما قال الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، يظنون يعني تيقن، وإلا لو شك الإنسان في لقاء ربه لصار كافرا، لكن ظن هنا بمعنى تيقن. قال: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما رأيت من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال من نفسه. هذا الحديث فيه عدد من الفوائد، منها أولا أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا حريصين على العلم، وكانوا إذا سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم شيئا مجملا جاءوا وسألوا عن التفاصيل. يسمع النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن الشفاعة، طيب يا رسول الله من أحق الناس أن يحصل على هذه الشفاعة؟ شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أنواع، وكل نبي يشفع، كل نبي يشفع، وحتى غير الأنبياء يشفعون، فالشهداء مثلا يشفعون، ولعل يأتي تفصيل لهذا. شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة أقسام: الشفاعة العظمى هي شفاعته لكل الأمم في أن يبدأ الله تعالى في فصل القضاء بينه، إذا جمع الله تعالى الأولين والآخرين يوم القيامة وقع عليهم من الهم والغم والكربة الشيء الكثير. قال الناس بعضهم لبعض: انظروا إلى من يشفع، اشفع لكم إلى ربكم ليفصل القضاء. في يوم كان مقدار 50,000 سنة، نريد أن يعني ربنا عز وجل يفصل بيننا، فاذهبوا إلى من؟ اذهبوا إلى آدم، فيأتون إلى آدم ويقولون: يا آدم أنت خلقك الله تعالى وأسجد لك ملائكته، يذكرون له شيئا من الفضل، ثم يقولون: اشفع لنا إلى ربك، ألا ما ترى، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد أكلت من شجرة نهيت عن الأكل منها، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. يذهبون إلى نوح: يا نوح أنت أول الأنبياء، ويذكرون له شيئا، ثم يقولون: يا نوح اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قد سألت ربي شيئا لا ينبغي لي، لما قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق. اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى، يأتون إلى موسى، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا جاءوا إليه عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: فأنطلق فأسجد تحت العرش، فيلهمني الله تعالى بمحامد يفتح الله عليه من المحامد ما لم يفتحه على أحد من الأنبياء من قبل، والله تعالى يحب من عبده أن يحمده وأن يثني عليه. ثم يقول الله تعالى له: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول: أمتي أمتي، ثم يفصل الله تعالى القضاء بين الناس. هذه الشفاعة العظمى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قيل المقام المحمود منزلة في الجنة، وقيل هو هذا المقام الذي يحمده عليه الأولون والآخرون، يعني حتى قوم نوح وقوم هود وقوم صالح ولوط والأنبياء كلهم يعني يحمدون النبي صلى الله عليه وسلم ويشكرونه على أنه شفع هذه الشفاعة. هذه يسمونها الشفاعة العظمى، هذه أول شفاعة عليه الصلاة والسلام. من شفاعاته إدخال أقوام الجنة بغير حساب، يشفع لهم بأن يدخلوا إلى الجنة بغير حساب. منها أيضا شفاعته لأقوام استحقوا دخول النار ألا يدخلوها، يشفع لهم فلا يدخلوا النار. ومنها شفاعته لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم فاستحقوا أن يعذبوا في النار حتى يطهروا فيشفع لهم ويدخلون الجنة. ومنها شفاعته لأقوام في الجنة بأن ترفع فيها درجاتهم. ومنها شفاعته في تخفيف العذاب عن بعض أهل النار، وهذه خاصة بأبي طالب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما صحيح مسلم لما قيل يا رسول الله، لما قال العباس: يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك ويحميك، فهل أغنيت عنه شيئا؟ فقال نعم، وضع تحت قدميه جمرتين من نار يغلي منهما دماغه، الله يعافينا وإياه. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وفي رواية قال كان في غمرات من النار فأخرجته منها إلى بحضاح النار، وضع تحت قدميه جمرتين من النار، إلى آخر الحديث. هذه شفاعات النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك هو يشفع لمن مات في المدينة، يقول عليه الصلاة والسلام من استطاع أن يموت في المدينة فليفعل، فإني أشفع لمن مات فيها، رواه الترمذي وهو حديث صحيح. الشفاعة تعريفها مشتقة من الشفع، وهو ضم الشيء إلى مثله أو ضم الرجل لآخر معاونا له. فأنت لما تقول مثلا أنا أرجو شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إني يوم القيامة ما أبقى لي وحدي أنا وعملي بس، لا، يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويضم نفسه إلي ويعني ويشفع لي إلى الله في أن ينقذني من النار. لذلك سميت شفاعة، بدل ما أكون واحد يضم النبي صلى الله عليه وسلم إليه فنكون اثنان فأستفيد من شفاعته ومن انضمامه إليه عليه الصلاة والسلام. الشفاعة نفاها الله تعالى عن المشركين كما قال جل وعلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وقال ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. وذلك يشترط في الشفاعة أن يأذن الله تعالى للشافع وأن يرضى عن المشفوع له، أن يرضى عن المشفوع له. وأنت إذا لم ترضى عن الشافع، إذا لم ترضى عن المشفوع له فلن تقبل الشفاعة. يعني مثال، لو جاء شخص فرضا ومثلا ضرب ولدك اليوم الأول، فطلعت وحذرتك قلت لا تضرب الولد، ترى أنا يمكن أشتكيك في الشرطة، ثم اليوم الثاني جاء وضربه، ثم اليوم وأنت تحذره وتحاول أن تنصحه، ثم جاء بعد أيام فرضا وضربه ضربا شديدا حتى أدخل ولدك المستشفى، ثم قبضت عليه الشرطة من غير شكوى، قبضت الشرطة وسجن وحكم عليه بالسجن مثلا سنة. ثم جاءك من يشفع، يشترط في هذا الشافع حتى يستفيد المشفوع له ويطلع من السجن، يشترط شرطين. الأول أنك أنت تأذن للشافع، جاءك أبوه بيشفع، طرق الباب قال أنا أبو فلان، قلت أصلا ما أرضى أنك تدخل بيتي، هنا لن يستفيد المشفوع له لأنك أصلا ما أذنت للشافع أن يتدخل في الموضوع. طيب إذا دخل الشافع، جاءك أخوك دخل عندك وقال أنا عندي موضوع بكلمك فيه، قلت تفضل يا مرحبا، قال سأشفع لشخص ما، قلت يا مرحبا أنت يا أخي تأمر ولا تشفع، تفضل. فقال لك أن تسامح فلان وترفع يعني وتذهب للشرطة وتكتب تنازل، فتقول شوف أنا أذنت لك بالشفاعة لكني غير راضي عن هذا المشفوع له، يعني هذا المشفوع له من مصلحته أن يبقى مثلا في داخل السجن تأديبا له، وأنا قد حذرته 10 مرات من أن يضرب الناس ويتعرض لهم، لكن هذا لا يؤدبه إلا هذا، أنا لا أرضى عن المشفوع له فليبقى في السجن. فهنا لن ينتفع المشفوع له لأنه لم يتحقق إلا شرط واحد وهو الإذن للشافع. يوم القيامة يشترط في كل شفاعة لتنفع، يشترط هذان الشرطان، الإذن للشافع أن يأذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم أن يشفع، أن يأذن للملائكة أن تشفع، أن يأذن لنبي من الأنبياء، أن يأذن للشهيد أن يشفع، والشيء الثاني أن يرضى الله عن المشفوع له. ولا يمكن أن يرضى الله تعالى عن المشركين. لو مثلا شفع شهيد من الشهداء لأبيه وأبوه مشرك، الله تعالى يقول فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. هذا فيما يتعلق بالشفاعة. الحديث فيه الحرص على العلم والخير، منه أيضا تفرس العالم في المتعلم. النبي صلى الله عليه وسلم يرى أبا هريرة حريصا وكذا، فلما جاء وسأله شجعه، وأنت أيضا مطالب أنك تشجع. يعني ما هو شعور أبي هريرة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة أنا، يعني كأنه يقول أنا متوقع من حرصك على العلم وكثرة حضورك، متوقع أن هذا السؤال مهم ما يسألني أحد قبلك. إيش الفرح اللي بيقع في قلب أبي هريرة؟ كبير بلا شك. كذلك أنت لو جاءك ولدك وقال لك يا أبي مثلا ليش الجمعة نصليها ركعتين وبقية والظهر دائما صليها 4 ركعات، شجعه، قلت ما شاء الله يا ولدي، والله هذا سؤال جيد وجزاك الله خير، والله يا ولدي ما شاء الله أنا أحس أنك ذكي، عندك طلاب مثلا في مدرستك وسألك واحد منهم سؤالا وقل ما يسأل الطلاب مع الأسف، عادة يأخذون الدرس ويمشون، لكن إذا بدأوا يسألون دل هذا على تفتق الذهن وحرصه. فإذا سأل واحد منهم سؤال شجعه، قل ما شاء الله عليك، بارك، والله سؤالك مهم، والله هذا سؤال جيد، حتى تشجعه أنه يسأل. هنا النبي صلى الله عليه وسلم يشجع أبا هريرة على السؤال، ويمكن أن أبا هريرة سأل وموجود أيضا صحابة آخرون، وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم يريد يشجعهم كلهم على طلعوا أسئلة مفيدة اسألوا عنها. فهنا لما سأل أبو هريرة السؤال شجع عليه الصلاة والسلام وقال: لقد ظننت ألا يسألني هذا السؤال أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. أوه، شوف عاد الفرح اللي يقع في قلب أبي هريرة لما يسمع هذا الكلام الذي فيه ثناء ومدح وتشجيع. في الحديث أيضا أن الشفاعة تكون لأهل التوحيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لكل نبي دعوة: وإني اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، بمعنى أن يقول لا إله إلا الله التي تنفع، ولا إله إلا الله لها شروط، كما أن الصلاة النافعة لها شروط، والوضوء له شروط، الحج له شروط، ليس فقط كل من ذهب المكة أيام الحج ورجع قال والله حجيت، لا، في شروط، الوقوف بعرفة وكذا وكذا، والطواف بشكل معين، والسعي في أوقات معينة، كذلك لا إله إلا الله لها شروط. شروطها نظمها الحكمي حافظ الحكمي في قوله: العلم واليقين والقبول، العلم واليقين والقبول، والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. ونظمها آخر بقوله: علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها: الكفران منك بما سوى الإله من الأنداد قد أُلِها. يعني الكفر بالطاغوت بعضهم جعله شرطا ثامنا. هي شروطها سبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، هذه أربعة، والصدق والإخلاص والمحبة، هذه سبعة، وفقك الله لما أحب. أشرحها على عجل، وإلا هي تحتاج شرحا طويلا. العلم المنافي للجهل، أن يعلم إيش معنى لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله، هذا معناه. واليقين أني أقول لا إله إلا الله وأنا متيقن، ما أقول لا إله إلا الله وأنا أقول، يعني مثلا واحد أسلم بعدما كان يعبد بوذا، فهو يقول لا إله إلا الله ويقول في نفسه: ويمكن أن بوذا إله بعد، أنا أحس أن بوذا أيضا إله مع الله، هذا ما تيقن أنه لا إله إلا الله، فلا تنفعه، لا يزال في قلبه شيء من الشرك. لازم يتيقن أن ما في إله يعبد بحق إلا الله، وأن كل الآلهة التي تعبد تعبد ببعض. العلم واليقين والقبول، أن يقبل لا إله إلا الله، لا يكون مكرها، إنما يقبلها ويفرح بها ويقول فعلا أنا أقبل لا إله إلا الله، وأقبل ما دعت إليه من ترك الكفر وترك الشرك ونحوه. والانقياد، لا إله إلا الله أمرتك بالصلاة أصلي، لا إله إلا الله أمرتك أنك ما تسجد لغير الله أسجد لغير الله، لا إله إلا الله أمرتك أنك ما تذبح لغير الله أنقاد، ما أذبح لغير الله، لا إله إلا الله أمرتك أنك ما تحلف إلا بالله خلاص ما أحلف إلا بالله، لا إله إلا الله أمرتك أنك تعتقد أن الله واحد لا شريك له وأن ما يعلم الغيب إلا الله وخلاص أنا أنقاد للقوانين والأنظمة والأوامر التي تدعو إليها لا إله إلا الله. العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول. ثم قال: والصدق والإخلاص والمحبة. الصدق ألا يكون كاذبا بها، ما يقول مثلا لا إله إلا الله ليتخلص من مشكلة معينة، أو ليتزوج فتاة. تعرف في الخارج أحيانا في بعض الدول يأتي شاب من أهل البلد وعشق له فتاة مسلمة، فإذا جاء إلى أهلها مثلا في أوروبا قال بتزوج بنتكم، قال أبوها لا ما نزوجك وأنت كافر. طيب شلون أصير مسلم؟ قال تقول لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله يلا زوجني، وهو لا يدري ما معناها ولا مضمونها ولا لهنية، يمكن لو تسأل عن اللفظة بعد 10 دقائق قال والله نسيت أعيدوها علي إيش اللفظة، فهذا غير صادق بها. مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هجر إليه. فلا بد أن يكون صادقا. قال: والصدق والإخلاص، أن يفعلها تقربا إلى الله، أن يقولها تقربا إلى الله وحبا له وتعظيما له، لا يفعلها لأجل دنيا. طيب لو فعلها لأجل دنيا ثم استقر الإيمان في القلب صحنه. لو جئت أنت عند واحد فقير وغير مسلم وقلت ليش ما تدخل في الإسلام وكذا، قال طيب أنا لو دخلت في الإسلام يزيد يزول عني الفقر، قل طيبا ادخل في الإسلام واقبل مني هذه الكتب عن الإسلام واحضر معنا الدرس عن الإسلام في المسجد ولا في كذا مركز الإسلامي، وأنا أعطيك شهريا 1000 ريال. قال تعطيني 1000 ريال؟ ترى إذا ما أعطيتني 1000 ريال برتد. قلت أعطيك 1000 ريال أسلم. فدخل في الإسلام لأجل هالألف، ثم بدأ يحضر الدرس ويقرأ الكتب، ثم لاحظت الرجل حسن إسلامه بحيث أنك حتى لو قطعت عنه المال سيستمر مسلما. ما نقول لك اقطع المال، لكن نقول إن شاء الله أنه أن لا إله إلا الله الآن تنفعه، حتى لو كان دخل حتى لو دخل خوفا من السيف أو خوفا مثلا من أو رغبة في المال، فإنه إذا استقرت في قلبه انتفع بها. ليس شرطا أن من البداية، حتى لو مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أو مثل ما قال الله تعالى في المؤلفة قلوبهم، قالوا هم قوم كفار يعطون من المال من الزكاة حتى يجذبوا للإسلام، أو قوم مسلمون ضعيف إيمانهم يعطون لزيادة إيمانهم، هذا المؤلفة قلوبهم في سهام الزكاة. قال العلم واليقين والقبول والانقياد، فادري ما أقول، والصدق والإخلاص والمحبة، وفقك الله لما أحب. والمحبة يعني محبة لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله نهته عن عبادة الأصنام، يحب ذلك، يحب أن الله نهى عن عبادة الأصنام. فعلا إيش تنفعني الأصنام؟ لا إله إلا الله منعته من إتيان السحرة والكهنة، يحب هذا الشرع الذي نهاه. لا إله إلا الله منعته من أكل الخنزير، يحب هذه الشريعة التي منعته من أكل الخنزير. ألا يبغضها، ألا يبغضها، هذه إذا حقق هذه الشروط نفعته لا إله إلا الله بإذن الله. وهو مصداق الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو قال خالصا من نفسه. الحديث الذي بعده حديث طويل، وأنا أخشى أن نبدأه ثم ينتهي وقتنا عنه، فلعلنا نؤجله إن شاء الله تعالى للدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأسأل الله تعالى أن يصلح أحوال إخواننا المسلمين في كل مكان، وأسأل الله أن يؤمن ديارهم وأن يصلح ذات بينهم وأن يولي الله تعالى عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم، وأسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا المجلس جميعا في الدنيا وفي الآخرة.